الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها قد أجهضت جنينا ميت في الشهر الرابع بعد شهر من توقف النبض عنه، وهو مكتمل الشكل، رأس وعين وفم وأنف شبه بين، والأيدي من غير أصابع والأرجل، ولكن لم يتضح نوع الجنين لأنه تضمر من شهر وبدأ بصغر حجمه حتى أصبح صغيرا جدا. تقول هل تعتبر فترة نفاس لها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ما أسقطته المرأة وقد تبين فيه شيء من خلقة الإنسان فإن ما يجري بعد هذا الإسقاط من الدم يعتبر دم نفاس يمنعها من الصوم والصلاة ومن وطئ زوجها لها. وأما إذا أسقطت المرأة مضغة لحم لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان فإنها تعتبر هذا الدم الذي جرى بعد هذا الإسقاط دم فساد لا يمنعها من شيء من الواجبات. وبما أن المرأة السائلة ذكرت أنها أسقطت هذا الجنين بعد 4 أشهر وقد تبين فيه شيء من خلقة الإنسان، فما يخرج منها من الدم يعتبر دم نفاس، وأكثر النفاس 40 يوما. وإن رأت المرأة الطهر قبله تطهرت وصلت، وإن رأت في أثناء 40 شيء من الدم وإن رأت في أثناء 40 شيء من الصفرة أو الكدرة فإن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس. أسأل الله أن يعوضك خيرا وأن يرزقك الذرية الصالحة، والله أعلم.